لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نتفيأ اليوم في ظلال اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الحفيظ. يقول: إذا شعرت أن حياتك في خطر، أو أن المرض يهدد صحتك، أو كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع أو رفقاء السوء، أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين أو أدنى من التبدد والتلف، فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن من أسماء ربك سبحانه الحفيظ، وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الاسم العظيم، وأنه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه وتتأمل، فهو وحده من يحفظ حياتك ويحفظ صحتك ويحفظ أبنائك ويحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة. نقول: وقبل ذلك يحفظ عليك دينك وإيمانك، وهو أعظم أنواع الحفظ على الإطلاق وأهمها. أن يحفظ على الإنسان دينه هو الذي من عليك ابتداء بهذه النعمة، فاختارك وجعلك مسلما من هذه الأمة الميمونة المباركة، وهو الذي يديم عليك نعمته حتى تلقاه عليها، حتى تخرج من الدنيا مسلما على لا إله إلا الله. وهذه وظيفة إخوتي وأحبتي لابد أن ننتبه إليها، ألا وهي شكر الله عز وجل على نعمة الدين والأخذ بأسباب الثبات عليه. شكر الله على نعمة الدين، هذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله عز وجل لهذه الأمة وقال عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك الأخذ بأسباب الثبات عليه، ومنها الخوف من زواله، وهذه ربما لا ينتبه إليها الكثير. الأخذ بأسباب الثبات، نعم، تدرس القرآن والسنة، التعلم، الاجتهاد في العبادة قدر المستطاع بعد إتقان الفرائض، الاجتهاد في الدعوة إلى الله، كلها من أسباب الثبات عليه. ولكن مع هذا كله، الحذر على الإيمان من السلب، والخوف عليه من الزوال والنقص. وهذه وظيفة مهمة من أسباب حفظ الدين وحفظ الإيمان. انظر لإبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء الذي حطم الأصنام، كان من دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وسل نفسك وأقول بالله عليك، كم مرة دعوت بهذا الدعاء؟ ربما بعض المسلمين لم يدعو به أصلا، لأنه لم يخطر على باله أنه ربما فتن فعبد الأصنام، ربما فتن وأشرك، ربما فتن ومات مشركا، وهذا ربما يوقعه في العجب والغرور. فإبراهيم عليه السلام الذي هو أبعد الناس، وكذا الأنبياء، لأن لهم عصمة عن المعاصي عموما وعن الشرك خصوصا، يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف من تقلب القلب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه وأكثر كلمة كان يقولها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فكيف ينبغي أن يكون حالي وحالك؟ وقد تساءلت قبل ذلك في بعض الدروس وقلت: هل من الممكن أن يولد الإنسان ويكتب في شهادة ميلاده الديانة مسلم، فإذا مات كتب في تصريح الوفاة ديانة أخرى؟ وتعجب الناس من هذا السؤال، وقلت لهم: وقد حدث بالفعل في أكثر من مرة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة الملفوظ في صحيح البخاري الذي أسلم وآمن وكان مقربا جدا، وكان حتى من كتبة الوحي، ولكن افتتن والعياذ بالله ولحق بالنصارى، وصار عندهم له مكان لما عرفوا أنه كان مقدما عند المسلمين، ثم لم يلبث أن قصم الله عنقه فأخذوه ودفنوه، فأصبحوا وجدوه قد لفظته الأرض، فقالوا: هذا من فعل المسلمين. فأخذوه وأعمقوا حتى بلغوا الماء ودفنوه، فوجدوه قد لفظته الأرض، فتركوه حتى أكلته السباع والهوام. قال العلماء: لأنه لفظ آيات الله لفظته الأرض والعياذ بالله. وفي عهدنا وفي عصرنا وقبل ذلك، وستأتي بعض الأمثلة كذلك في ثنايا الحديث عن هذا الاسم المبارك، كنت في أحد الدروس فوصل الشيخ سؤال أعجب سؤال سمعته في حياتي. ماذا فيه؟ مكتوب في هذا السؤال: أوصانا أبي وصية وأمرنا ألا نفتح الوصية إلا بعد أن يموت. طبعا الأفكار بدأت تتشتت وتذهب هنا وهناك، يا ترى ماذا كتب في الوصية؟ هل حرم فلان من الميراث؟ هل كتب لفلان فوق حقه؟ ماذا كتب فيها؟ فلما مات الرجل فتحوا الوصية فقرأوا فيها: أنا مسيحي، ادفنوني في مقابر المسيحيين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة، ما الذي فتن بسببه هذا الرجل؟ هل فتنة منصب أو جاه؟ هل فتنة جنس ونساء؟ هل فتن شهوات؟ ما الذي فتن هذا الرجل وكان في ظاهره الإسلام وكان في هويته في البطاقة مكتوب الديانة مسلم؟ والقصص تتكرر وتتكرر لتكون لنا عظة وعبرة حتى لا يغتر أحد بما لديه من إيمان ودين. ثم درجة ربما تكون أقل من ذلك ونحن نحتاجها ولابد أن نتفقدها، أن نتفقدها، أنك مع مرور الأيام وكرور الشهور والأعوام هل تزداد قربا من الله أم تزداد بعدا؟ هل يزداد إيمانك أم يضعف ويقل؟ صلاتك إلى الأحسن، تلاوتك إلى الأفضل، هكذا في سائر أعمالك وطاعاتك. كلما ازداد العمر اقتربت أكثر من لقاء الله، اقتربت من الموت، اقتربت من القبر. فلابد أن يكون التجويد التعبدي واضحا ظاهرا على أفعالك، وإلا فلو كان الإنسان كلما ازداد في العمر والعياذ بالله تعالى ابتعد عن الله أكثر، فكيف سيكون عند الموت؟ ربما يصطلمه الشيطان عند الموت ويخطف البقية الباقية من إيمانه، خصوصا وأنه ربما شدد عليه في لحظة الموت أكثر من أي لحظة أخرى. قال ابن الجوزي: حضرت رجلا مما يعرف بكثرة الخير فسمعته في ليالي موته وهو يقول: ربي يظلمني، لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفاني. يقول: فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم، كيف وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه، يعني في هذا الموقف: عليكم بهذا، فإنه إن فاتكم لم تدركوه. آخر محاولة وآخر فرصة للشيطان مع البني آدم هي اللي قبل إيه؟ خروج الروح. لو أنه قلبه في هذه اللحظة وصرفه عن الدين فاز فوزا عظيما في نظره، عياذا بالله ونعوذ بالله من شر الليل، لأنه ده هدفه اللي هو عايش له، اللي هو يفتن الإنسان والعياذ بالله تعالى. وأي قلب يثبت عند نزع الروح وخروج النفس؟ يعني هذه اللحظة كيف تكون على الإنسان؟ ليست لحظة سهلة، ربما تكون أشد لحظة تمر على الإنسان، وهو لا يدري إلى أين سيذهب به، إلى حفرة من حفر النار والعياذ بالله، أم إلى روضة من رياض الجنة. حينما تعلم أمثال هذه المواقف وهذه الكلمات يزداد تعلقك بالله وحبك له وخشيتك له، حينما توقن أنه سبحانه وتعالى ليس بظلام، فلا يقلب أحد ولا يزيغ قلب إلا لأنه اختار الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، انظر للسبب، كما لم يؤمنوا به أول مرة. لذلك من أعظم معاني اسم الله الحفيظ الذي يحفظ على العبد دينه، يحفظ عليه إيمانه، يوفقه للخير ويعينه عليه ويحببه إلى قلبه وييسره له ويديم عليه نعمته حتى تكون اللحظات الأخيرة في حياته، فيوفقه للا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويموت العبد وهو منغمس في نعم الله لا يستطيع لها شكرا. فمتى ستشكر الله عز وجل أن وفقك للشهادتين عند الموت؟ متى ستشكر نعمة الله عز وجل هذه التي تفوق كل النعم بلا شك؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات. الحفيظ الذي حفظ ما خلقه يحفظ المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، وكم هي كثيرة. طبعا سأوضح بعض المعاني فيما يتعلق بالجملة السابقة، لكن أتوقف مع قوله أنه يحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات. ابن رجب يقول: ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في أرض الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة. عناية خاصة بأوليائه لأنه يحبهم ويحبونه، والله عز وجل لا يضيع أهله. والعباد هذه المعاني ربما تظهر في بعض الكرام منهم، فكيف بالله الذي هو أهل الكرم سبحانه وتعالى، أهل التقوى وأهل المغفرة، كيف يضيع عبدا ظل عمره مقبلا عليه ساعيا إليه حريصا على مرضاته؟ هذا لا يكون أبدا. وحينما تقرأ مثل هذه الكلمات من كلام الشيخ السعدي رحمه الله أنه يحفظ العبد من الوقوع في الذنوب والهلكات، سل نفسك كم فتنة صرفها الله عز وجل عنك، كم معصية قد أوشكت على الوقوع فيها قد حماك الله عز وجل ونجاك منها. هذا ربما في الذي تراه وتسمعه، وأما الذي لا تعرفه ولا تعلمه أصلا فربما يكون أضعاف أضعاف ما تراه وتشاهده. من الذي حماك من الوقوع في شرب الخمر والمخدرات؟ من الذي صرف عنك فعل الفواحش؟ من الذي حماك وحفظك من تضييع الصلوات والنوم عنها والتكاسل فيها كما يفعل كثير من الناس؟ من الذي جعلك تصوم رمضان وأعانك على ذلك وغيرك ربما يفطر؟ من الذي يجعلك تجلس الآن في المسجد وغيرك يجلس على المقهى وغير ذلك من الأماكن التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى؟ هو الله الذي يحفظك، الذي يحميك، الذي يصرف عنك كيد الشيطان، الذي يصرف عنك السوء والفحشاء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لطف بهم في الحركات والسكنات، يعني لطفه سبحانه ملازم لهم. الشيخ السعدي رحمه الله له شرح أوسع لاسم الحفيظ هو لم يأتي به هنا، أنا أنقله لكم وأنتم لخصوا خلفي هذه المعاني المهمة. يقول الحفيظ يتضمن معنيين، اسم الحفيظ يتضمن معنيين. قبل يعني ذكر ما ذكره الشيخ، أصل الكلمة، كلمة الحفيظ هذه، أصل الحفظ ضد النسيان، الحفظ ضد النسيان، وهو التعاهد وعدم الغفلة، وهو التعاهد وعدم الغفلة. والله عز وجل لا ينسى وما كان ربك نسيا، وهو سبحانه وتعالى أيضا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي أن ينام، ولا حتى مقدمات النوم التي هي السنة النعاس لا تكون عليه ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. أيضا الحفظ حفظ الشيء حراسته، وهذا ما أشار إليه الشيخ، حفيظ أي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، فهو يحفظهم كما في قوله تعالى له معقبات من بين يديه أي الإنسان ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وسنذكرها بعد قليل. والحفظ الاستظهار وعدم النسيان، الاستظهار وعدم النسيان. فلان يقول لك ده فلان ده حافظ القرآن، يعني يستظهره أو يحفظه عن ظهر قلب ولا ينساه. كذلك المحافظة المراقبة، المحافظة المراقبة، هو رقيب على عباده سبحانه، إن الله كان عليكم رقيبا، هذا من معاني الحفيظ أيضا. يقول الشيخ السعدي الحفيظ يتضمن معنيين، أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية. خد بالك بقى من المعنى دي، من المعنى ده، حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر، من خير وشر وطاعة ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وخد بالك حتى كمان اسمه اللوح الايه؟ المحفوظ. ووكل بالعباد ملائكة كراما يعلمون ما يفعلون، وإن عليكم برضو خد بالك لحافظين، خد بالك من معاني الحفظ، يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ووكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون، هذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة. كذلك علمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. إذن كل ما تفعله وكل ما سيفعله العباد هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما يفعله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية أحاط الله عز وجل بذلك علما وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وتفكر فقط في هذا الحديث، أنت بس لو قعدت تفكر في الحديث ده بس كده يعني يمتلئ القلب تعظيما للعليم سبحانه وتعالى الذي أحاط علما بما كان وما هو كائن وما سيكون. وشوف اللي جاي بقى، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وده هنتكلم عنه في اسم العليم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى عشان ما ايه ما نتشعبش. لكن تخيل وتصور معي مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، كل ذلك مكتوب ومحفوظ والله عز وجل يحصيه، أحصاه الله ونسوه. وكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. فهذا في إحاطة علم الله عز وجل بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها. هذا المعنى الأول من معاني الحفيظ. المعنى الثاني أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه. الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه. المعنى الثاني اكتب، الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه. طيب حتى الكفار ولا ده خاص بالمؤمنين؟ ها، لذلك قال وهذا أو حفظه لخلقه نوعان. يبقى المعنى الثاني هنشعبه هنقسمه قسمين، هو حفظه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه وحفظه لخلقه نوعان، عام وخاص. العام حفظه لجميع المخلوقات، حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها. يبقى تاني كده، الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونه، حفظه لخلقه نوعان عام وخاص. فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها. كما قال الله عز وجل على لسان موسى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته. مثل إيه؟ كالهداية إلى المأكل والمشرب والمنكح والسعي في أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضار. وهذا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، بل والحيوانات وغيرها. لو تأملت فقط في هداية الله عز وجل للمخلوقات في قضية المأكل والمشرب، وطبعا الأسماء الحسنى لما بيتكلم عنها العلماء في تداخل واضح جدا وقوي، لممكن الكلام ده يؤجل للكلام على اسمه الهادي، ولكن له تعلق أيضا باسمه الحفيظ، ولا مانع من تكرار مثل هذا الكلام فيجعله يرسخ في القلب وتنتفع أكثر بفضل الله تعالى. الهداية للمأكل مثلا في جانب الإنسان، الذي علمك أن تأكل وتشرب ليس هو أبوك وأمك، وإلا فأين أبوك وأين أمك لحظة خروجك من بطن أمك؟ فين هنا علموك إمتى؟ هي هتعلمك وإنت في بطنها؟ لكن الذي هداك إلى أن ترتضع وأن تلتقم الثدي وعلمك ذلك هو الله، هذا من هداية الله عز وجل للعبد. وإلا فهناك حالات مرضية لا يلتقم الطفل ثدي أمه، وربما مات بسبب ذلك وسالوا الأطباء. فالذي أرشدك لذلك هو الله، والذي علمك هو الله. وإلا لو الطفل حينما يلتقم الثدي يقوم بحركات معينة بشفتيه حتى يسيل اللبن ويستطيع أن يرتضع ويرضع اللبن، مش مجرد أنه يحط بقه على سيخ، لا، هذه الحركات التي علمها له هو الله سبحانه وتعالى، هداه لذلك. ثم مع تقدم سني العمر يبدأ الإنسان في الانتقال من مرحلة إلى أخرى، تبدأ الأسنان في الظهور بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأسنان تظهر أولا وأسنان تتأخر وأسنان تظل وأسنان تسقط وتسقط كل الأسنان، ثم تظهر الأسنان الدائمة بعد ذلك. هو الذي يفعل ذلك بعباده، وهو الذي يحفظ عباده بذلك، بل وسائر المخلوقات. مثلا اقرأ عن هداية النحل في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، هداية النمل. وأنا أشرت إلى هذا الكتاب قبل ذلك في وأنا أتكلم عن اسم الصمد، ومنه نقل الدكتور الأشقر في كتاب العقيدة في الله في الجزء الأول فصل ماتع جدا بعنوان التعريف بالله وربط القلوب به. شوف حتى العنوان جميل جدا، لما تقرأ أمثال هذه القصص لأبنائك أثر عظيم جدا في نفوس الأبناء، وكيف حفظ الله عز وجل للعباد وللمخلوقات عموما. هل قضية الارتضاع هذه التي يرشد إليها ويهدى إليها الطفل خاصة بالمسلم ولا أطفال الكفار برضو كده، بل والحيوانات كذلك؟ فهذا من حفظ الله عز وجل للكائنات والمخلوقات. هو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزول، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا من حفظه أيضا. يحفظ الخلائق بنعمه، وكل بالآدمي حفظ من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله. إيه بقى الآية اللي احنا لسه قايلينها؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون. المعقبات هذا أحد أسماء الملائكة، معقبات، يحفظونه من أمر الله، يعني يدفعون عنه كل ما يضره مما قدره الله عز وجل ألا يضره. فإذا حل القدر تخلوا عنه، يعني الذي قدر الله أن يصيبه حينها يتخلون عنه. فهو يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. وهذا أيضا ليس خاصا بالمؤمن بل بالكافر كذلك، وسيذكر المؤلف حفظه الله بعض هذه المقاطع لكفار فعلا حفظوا من بعض المهالك وهم كفار ليسوا مسلمين، ولعلنا يعني نعرض شيئا من ذلك أمامكم بإذن الله تعالى. النوع الثاني من المعنى الثاني من معاني الحفيظ حفظه الخاص لأوليائه، لأن احنا قلنا الأولان حفظ عام أو حفظ عباده، حفظ على عباده ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، وبعد كده قلنا المعنى الثاني الحفظ لعباده من جميع ما يكرهونه، وقلنا ده نوعين، نوع عام ونوع خاص. العام ذكرناه، الخاص حفظه لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. تاني، حفظه لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم، بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم اللي هو اليقين، يعني زي إيه؟ من الشبه والفتن والشهوات، فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. والشبه كثيرة وقوية، ولذلك على العبد ألا يشغل نفسه بها، وإنما يشغل نفسه بتعلم الحق. بعض الشباب وبدافع الفضول يقول لك أنا دخلت على موقع كذا عشان أشوف بيقولوا إيه وأرد عليهم من باب الدعوة للإسلام. طيب حضرتك متخصص؟ حضرتك درست مقارنة أديان مثلا؟ حضرتك تأصلت في العقيدة الإسلامية وتخصصت وجزت من أهل العلم بتناول مثل هذه الأمور؟ في الحقيقة لا، وبالتالي كثير منهم انحرف. بعض الإخوة في هذا المسجد قال لي والله أنا عايزك تقعد مع أخويا بس دماغه بس كده مش متزبطة وبتاع، فقلت له يا ماشي يلا. فروحنا قعدنا معاه، فوإحنا بنتكلم طلع بيسمع زكريا بطرس، مش اسمه كده برضو، خدت بالك؟ وأعد له بقى ليل نهار على القنوات بتاعته. هو كانت البداية يقول لك هنشوفه يقولوا الناس دي وأرد عليهم عشان أدعو للإسلام. فوصل بالحال وإحنا بنتكلم قال لي أنتوا عندكوا في القرآن بيقول إن فرعون غرق وشوية ما غرقش، عندكوا؟ هو مسلم بيقول عندكم في القرآن. وعرفت بعد كده ان هو اظن تنصر وسفروا ألمانيا او حاجة زي كده. فالأمر خطير، واحد عايز مثلا يشوف شبهات الشيعة بيقولوا ايه الناس دي، خدت بالك؟ ويبدأ يقرأ هو اصلا ابيض، هو صفر فاضي من جوه. فانت ازاي فاضي بتعبي نفسك شبه؟ الفاضي ده اللي هي المضغة دي انت مأمور اللي انت تملأها ايمانا ويقينا وحبا وتوكلا وخوفا وسائر العمل القلبية، مش تملها شبه. الشبه دي مش الأصل، الأصل العلم، الأصل الإيمان. والشبه دي أحيانا ممكن الإنسان يحتاج ليها ممكن يحتاج لهاش. هل كل المسلمين دلوقتي محتاجين يعرفوا فتنة خلق القرآن؟ لا، مش كلهم. ممكن واحد محتاجها عشان بيدرس في آداب مثلا فلسفة أو كذا، فعايز يعرف وجه الحق فيها إيه وإيه الرد عليه. لكن غالب الناس هيحتاجها ليه؟ ما هو موقن، ما يعرفش أصلا في حاجة اسمها كده. فأنت تفتح عليه الباب ليه أصلا وتقول له أرائهم إيه ورد على الرأي ده؟ تفرض حاجة من دي دخلت قلبه ما عرفش يطلعها. كده ابن تيمية كان ليه نصيحة ذهبية لتلميذه ابن القيم، يقول له لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة اللي هو يتشرب يعني الايه الشبه، ولكن اجعله مثل الزجاجة. فالإنسان ما يعرضش نفسه للفتنة كي لا يفتن. فالذي يحفظك من الشبه ويحميك من الفتن ويصرف عنك الشهوات ويعافيك منها ويخرجك منها بسلامة وحفظ وعافية هو الله، لأنك من أوليائه. وكذلك يحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. قال الله إن الله يدفع عن الذين آمنوا، والقراءة اللي عندنا يدافع، وكلاهما صحيح. يحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، ينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. انت ما تتخيل بس كده عدو يراك ولا تراه وساع دوما في إهلاكك، لو الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترانهم. حيل الشيطان أخبارها إيه وشكلها إيه؟ وقع كم واحد مذ خلقه الله أو مذ كفر بالله وإلى قيام، كم واحد وقع بسبب إبليس؟ حيل وعمل إيه؟ أنت ما تقعد تقارن نفسك كده بيه بالحيل اللي عندك والحيل اللي عنده، الأسلحة اللي معاك والأسلحة اللي معاه، تلاقي نفسك ولا حاجة إلا أن يعصمك الله وأن يحفظك الله سبحانه وتعالى. كم له من صرعة، صرعة كثير جدا صرعوا على أيديه على يديه لعنه الله. الجن مثلا، الجن الكافر الذي يؤذي بعض المسلمين، وناس كثير مصروعة وناس كثير عندها أمراض بسبب إيه؟ بسبب أنهم تخلوا عن أسباب الحفظ كالأذكار مثلا. فهو تخلى عن أسباب الحفظ فأضر بنفسه. فالإنسان كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى زاد حفظه، وكذلك حماه الله عز وجل من الشرور والآفات والهلكات. ولذلك في الحديث احفظ الله يحفظك، وستأتي الإشارة إليه أيضا. يقول منتهى الحفظ عنده وغاية الرعاية لديه وأقصى الطمأنينة ستكون وأنت بمعيته، يحفظ عبده. لذلك نقول دائما اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بنقولها إمتى دي؟ أذكار الصباح والمساء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ يوم إلا ويقولها، يداوم عليها يديمها، وهكذا تعلم منه الصحابة وأبناء الصحابة رأوا ذلك منهم، فكانوا يتعجبون ذكر معين وكذا دعاء لا يخطئ في صباح ولا مساء إلا ويقوله سؤال الله العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي الآخرة. وده شرحناه وإحنا بنتكلم عن أذكار الصباح والمساء. إنك تستحفظ الله جهاتك الست، تستحفظ يعني تطلب حفظه، حفظك من جميع الجهات. إنك الجهات، إنك تطلب منه هالة حفظ تحوطك من جميع الجهات، ولا يقدر على ذلك إلا هو. وتخيل معي وتصور قدر هذا الحفظ عند الناس وأهميته. يعني لو الإنسان مهدد من بعض الأعداء فمحتاج إن هو يبقى معاه حرس خاص، تمام؟ ملازمة الحرس الخاص ده ليه كم ساعة في اليوم والليل؟ 24. بس عايز ينام، عايز يدخل الحمام بتاعه، هيعمل ايه؟ ها؟ نية؟ نية ايه؟ خدت بالك؟ حفظ الله عز وجل لعبده لا يقارن ابدا بحفظ العبد للعبد. وهيدفع له كم طيب في ال 24 ساعة لو هيأجر الحارس ده؟ لكن انت بإقبالك على الله سبحانه وتعالى تستحق هذا الحفظ وبدون ما تدفع شيء. وإذا أردت أن تنام مثلا، الذي يتطهر، ما من عبد يتطهر إلا ويجعل الله عز وجل من بات طاهرا جعل الله عز وجل في شعاره ملك، فلا يتقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. تدفع فيها كم دي؟ مجرد بس أن أنت تتطهر قبل أن تنام وتنام على طهور، على طهور، على وضوء، فإذا تقلبت ساعة من ليل أو نهار أو ساعة من الليل قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، يحفظ سمعك وبصرك، لذلك ندعوه في الصباح والمساء اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وانت عارف قيمة البصر وقيمة السمع إيه؟ ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم إذا فقدت سمعك وبصرك، ستعيش في عزلة سوداء، ستخنقك الدنيا بصمتها. تأمل في قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ جاوب، من إله غير يأتيكم به؟ الذي وهبك ومنحك نعمة السمع والبصر ابتداء والذي يديمها عليك ويحفظك فيها هو الله. والله يا إخواني بأقل شيء قد يذهب سمع الإنسان وبصره، بأقل شيء بدون أن يشعر ربما وهو نائم أحيانا، فالذي يحفظك هو الله. ولكن لأن الكثيرين لم يكلفوا أنفسهم التدبر في معاني الأذكار، لذلك صاروا يرددون كلمات قليلة النفع والجدوى والأجر والثواب. عشان كده أنا وصيت الإخوة وقلت لهم يا جماعة محتاجين نسمع شرح معاني الأذكار، شرح معاني أذكار الصباح والمساء مهم جدا، شرح معاني أذكار الصلاة، شرح معاني أذكار الموظفة، دخول الخلاء والخروج منه، الطعام والشراب، عشان تبقى بتقول كلام انت فهمه. يعني حديث ده اللهم إني أسألك العافية ده ياخد درس كامل وانت بتشرحه وانت بتبين ايه معنى سؤال الله العافية في سائر المناحي التي جاءت في الحديث. اسمع السلسلة، احنا عملناها ثالث سنة السنة دي، ليه اضف لذة للذكر، في كل درس ربع ساعة بنشرح ذكر او عدة اذكار. اسمع سلسلة شرح اذكار الصباح والمساء بتاعت الشيخ المنجد، اي السلاسل واي الكتب اقرأ فيها، فقه الادعية والاذكار للشيخ البدر كتاب من جزئين مهم جدا، حتى تعي ما تقول فيكون أثره عظيما في حياتك. إخواني احنا عايزين نقول تفعيل الأذكار والأدعية، احنا بنقولها أحيانا وكتير مننا بيحافظ عليها لكن مش مفعلة، أثرها ضعيف. بسبب إيه؟ بسبب قلة الفهم، قلة التدبر، قلة الحضور وأنت تقول الذكر. عشان كده ممكن يقولك طب ما أنا قلت الصبح الدعاء، طب المصيبة دي اللي حصلت لي إيه؟ لأن انت حضرتك كنت نايم، وانت بتقول كنت نايم. واحيانا ممكن يقول اللهم بك امسينا وهو الصبح، اخد بالك، اللهم بك امسينا، او في اخر النهار اللهم بك اصبح، مش مركز، ممكن ينتبه ممكن ما ينتبهش، خدت بالك ليه؟ بسبب ايه؟ مفيش تركيز، مفيش حضور. على قدر الفهم والتدبر وحضور القلب يكون الاجر والاثر، واحفظ القاعده، على قدر الفهم والتدبر والحضور يكون الأجر ويترتب الأثر، يكون الأجر يعني اللي بيقول بدون قلب مالوش، لا ليه، بس الأجر حيعظم بحسب حضور القلب. كذلك يكون الأثر، يكون الأثر المترتب على الذكر. الحفيظ هو من يحفظ سمعك، شوف بقى اللي جاية دي، الذي تسمع به الحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة. ويقعد يجادل بقى مين قال إنه حرام، مش في خلاف؟ طب هو كل مسألة فيها خلاف ينفع تنقي؟ للأسف كتير من اللي بيطلعوا المنابر عايزين يربوا الناس على أن المسألة طالما فيها خلاف اختار اللي انت عايزه، وهذا كلام منكر باطل. ليست كل المسائل الخلافية يسوغ لك أن تختار منها، يقولك طالما قال بالكلام ده عالم يبقى ينفع ناخد بقوله. طب ما الشافعي رحمه الله من زلاته جواز أن ينكح الرجل الربيبة التي ليست في حجره، حتى المذاهب الأخرى عدوها سب ليهم، يقول له تتجوز بنتك، ما هي الواحد دلوقتي تتجوز واحدة عندها بنت عندها 25 سنة 26 27 سنة، هل دي تربت في حجره؟ تمام كده، فيقول خلاص يبقى يجوز نكاح بعد نكاح أمها. ها، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن إيه؟ لا. فهو بيقول ايه؟ الآية قيدت، قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم، ودي مش في حجره يعني ما تربتش على ايده، يبقى بالتالي يجوز لي نكحها، دي زلة، لأن في حجوركم هذه خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، زي لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. طب لو نسبة قليلة؟ لا، ده هي خرجت مخرج الغالب، الغالب اللي كان موجود كانوا بيأكلوا أضعافا مضاعفة فنزلت كذلك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب هي ما أرادتش ينفع يكرهها؟ ما ينفعش، ما ده خرجت مخرج الغالب برضو، هو اصلا ما هوش دارس فقه ولا اصول فقه، فعشان كده بيزل. هتقول لي طبعا الشافعي ده استاذ فقه، ماشي، ما بقول لك زله لتعرف ان العصمه ليست لاحد من البشر سوى الانبياء، تمام كده، وهو يرجع وغيره من الائمه عن كل ما يخالف الكتاب والسنه، وهم صرحوا بذلك، تمام كده. عند مثلا الاحناف ان الخمره لا تكون الا من الايه، ها، العنب. طب خمره من اي نوع تاني، ويسكي مثلا او اي، مش محرم، ها؟ طب هتشرب بقى خمره وعلى مذهب ابن حزم في الموسيقى وتسمع ديسكو وترقص، خدت بالك، وتتجوز الربيبه، وكله بكلام اهل العلم، ينفع؟ من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله، اجتمع فيه الشر كله. طب انت طالع على المنبر بتقول للناس ده يجوز وده يجوز، قول لهم طب الراجح ايه، قول لهم الراجح والمرجوح، قول لهم ده الخلاف فيها ضعيف والقول ده ضعيف جدا، قول لهم ثلاثة من أهل العلم، ثلاثة من أئمة الأربعة أحمد والشافعي ومالك قالوا لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، واللي أخرجها نقودا يعيدها، وأبو حنيفة فقط الذي قال بجواز إخراج. نقول لهم كده، اشمعنا في المسألة دي بتدلس وبتلبس وتقول الكلام كده متزوق وخلاص ده يجوز وده يجوز؟ قول له الأحوط لدينه. ليه انت بتقول له؟ عشان انت مزاجك اللي انت، الناس دي اللي بيرجعوا الناس للسنة ما يعملوش كده، ويعلقوا بقى الورق وتملولنا الجامع حبوب ومش عارف، وده مضايقك في ايه؟ ما ترشد انت الناس للسنة زي احنا بنرشد الناس للسنة، الأحوط لدينهم. ما فيش خلاف بين أهل العلم اللي طلع زكاته حبوب تبقى مجزئة، لكن يطلعها نقود في خلاف هل تجزئ أم لا، يبقى أنا أحط نفسي في دايرة الخلاف ليه؟ هل بقى كل حاجة فيها، أنا بقولش بقى أن الخلاف ده زي خلاف في الربيب وغيره، لا، ده الخلاف يقوي أهل العلم، وبعض أهل العلم يجيز فعلا إخراجها نقودا، لكن ليس هو الراجح، قول مرجوح، تمام. لكن عايز أقول أن مش كل المسائل الخلافية ينفع أنت إيه تنقي منها، ما ينفعش، وإلا يضل الإنسان، ويصل الحال ببعض الشباب بسبب اتباعه للهوى إن هو بقى بيقعد للقول الباطل ده، يفضل يجمع حتة من هنا وحتة من هنا وفتوى من هنا وفتوى من هنا، ويعمل لك خمس ست صفحات، آدي يا عم الموسيقى طلعت حلال زلال بلال ما فيهاش أي حاجة، والسلفين متشددين، السلفين متشددين، وشوف ده مصيره فيما بعد ماذا كيف سيكون. انت مفكر الشيطان هيقف معاه عند سماع موسيقى بس؟ لا، ده خطوات، ده بيجيبها له كده المختلف فيه، وبعد كده يجيب له الحرام الصرف ويخليه يقع فيه ويقول له ما لو طالما مش على طول خلاص ده احيانا، وانت مش دأبك اللي انت بتعمل كده، وهكذا وهكذا، سلم التنازلات لا اخر له، نعوذ بالله من الفتن. بس هنا بيذكرك بحاجه المؤلف، يقول لك ودنك دي اللي بتسمع بيها الحرام هو اللي عطاها لك. لو انا اعطيتك البتاعة دي هدية وقلم معاها زي الهندسة ما بيعمل كده، تروح انت واخدها كده تقول لي اسمك ايه، اقول لك مثلا سعيد، تقول لي سعيد حمار، تنفع؟ طب حتى مش ورق، مش بتاعتي، مش بقلمي، مش صح كده؟ طب ما هي نفس الكلام ده في حق البشر عيب، طب ما بالك بقى ما يبقى كده مع ربنا سبحانه وتعالى. ودنك دي بتسمع بها الحرام، عينك دي اللي عطاها لك تطالع بها ليل نهار ما حرم الله سبحانه وتعالى، الحفيظ يحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام، ولو شاء لأذهبه في لحظة. وحصل بعض الناس أصيب بمرض غريب اسمه مرض ارتخاء الجفون، انت دلوقتي بتبص لي صح؟ طب جفنك اللي فوق ليه؟ ما بيقعش ليه؟ لا، عشان مش متحكم فيه، عشان الحفيظ. ايوه، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده. طيب انت عايز تنزله تحت بتعمل ايه؟ صح كده؟ الراجل ده بقى هو جفنه اللي فوق ده بيقع كده لتحت، عينه تتقفل. طب عايز ابص افتح، تعرف ليه؟ لانه فوق الخمسين وبيقعد يعاكس البنات اللي رايحه واللي جاي، فبينصحوه، قالوا انا ما بعملش حاجه، انا بتفرج على مخلوقات ربنا، وبيجادل كمان، يعني مش موضوع ربنا يغفر لنا ربنا غفور، لا، بيجادل، فابتلي بالمرض ده، عينه اتقفلت، وده كده كمان ده ايه، ده اهون من اللي عينه راحت خالص، اختبالك واحد تاني ماشي وعمال يبص للحرام, واحد بتاع عربية حمار عربية كر وبالأمشة بتاعت الحمار راح بيضرب الحمار راح تجاي على عين, دي رسالة برضو. اقفل عينك بتبص على ايه؟ ها رسالة لي من ربنا سبحانه وتعالى, تمام كده. وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا, بس يتوب. ممكن تكون العقوبة دي سبب لعتوه أكثر, ممكن تكون العقوبة سبب لانكساره لله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم البلاء ممكن يكون خير أو شر بالنسبة للإنسان. واحد مرة كان بيحضر معايا درس في المسجد أعمى, فواحد بيحكي لي بيقول لي من كتر شرب الخمرة تعمى. تعمى, هو ربنا لما حرم عليك المحرمات دي, العلماء لما ذكروا الحكم في كثير, خليك معاي خليك معاي, لما ذكروا الحكم من وراء المحرمات, ما في معصية من المعاصي إلا ولها أضرار على الإنسان, علمها الإنسان أو لم يعلمها, لأن الذي حرمها هو الحكيم سبحانه وتعالى. وكذلك الطاعة, ما في طاعة من الطاعات إلا ومن ورائها مصالح وكثير من المنافع تتحقق للإنسان دنيا فضلا عن الآخرة. يحفظ دينك, لذلك تناجيه في السجود أن يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك, لو لم يثبت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك الأهواء. علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر, لم يرد الله أن يحفظ عقائدهم فكفروا به سبحانه. خد بالك من الكلمة, بيقول علماء, يعني إحنا غلابة في جنبهم, ورغم كده ربنا حفظك وهو ضل, عشان تعرف نعمة ربنا علينا. يعني ما يبقى عالم ويضل, وأنا وإنت يعني شوية ناس غلابة كده عندنا من الجهل, ما الله به عليم. ويحفظك الله. وبعضهم هيجيب لك مثل على اللي كفر دلوقت, وبعضهم صار مبتدعا في الدين وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له, لقد حفظ الحفيظ دينك. أنت بعلمك القليل لا زلت تسجد له, لقد حفظ الحفيظ دينك. ولكن احذر أن ترضى عملك لله, اوعى تغتر مهما كان اجتهادك, فكن فقيرا إلى ربك أن يمنحك وأن يزيدك وأن يحبوك أكثر مما أنت فيه من الخير. دوما تطلع للأحسن, الإحسان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكثرة عبادتك, ولا وإيه؟ حسن تجويد تحسين. دوما تتطلع للأحسن ولا ترضى بما أنت عليه, نعم بدون يأس وبدون إحباط, ولكن حاول أن تحسن من أعمالك. أضرب لك أنا مثل على صار مبتدي عندي, تكتب جنبها كده عبد الله بن حطان. عبد الله ابن حطان كان ممن تتلمذ على أيدي الصحابة أو التابعين, وكان له مجالس من مجالس العلماء ونحو ذلك. فأراد أن يتزوج من ابنة عمه وكانت شديدة الجمال, ولكنها كانت على مذهب الخوارج. طب نعمل إيه؟ أتجوز واحدة مثلا دواعش؟ يقولك طب بس ما يعني المميزات والعيوب دي تطغى على دي, يعني ما تيجي تقارن هي مثلا على مذهب داعش بس جميلة, الجمال ده يغطي على ايه؟ وموضوع داعش ده نبقى احنا نزبطه معاها ونتوبها من, تمام. يوم يتزوجها وهي ايه؟ تداعشه معاها, خدت بالك؟ وهو ده اللي حصل مع عبد الله بن حطان. هو فعلا خدها وعلى مذهب الخوارج فصار خارجيا, افتتن. ليه؟ أضر فتنة, ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال منين؟ من النساء. فأنت خد بالك دينك ممكن يفتك به, زي الشيخ شاكر ما كان يقول الإيمان قيد الفتك. خد بالك دينك ممكن يفتك به بحاجة زي كده, لما أنت تغفل أنت دينك يروح والعياذ بالله, إما كليا وإما جزئيا. هذه مثال على واحد صار مبتدعا بعد أن كان على مذهب أهل السنة. عالم كفر بقى والحمد لله دي قليلة, يعني انت كده لما تقارن بين المسلمين والنصارى المسيحيين, يعني كم من دول من علماء المسلمين بيتنصر وكم من يعني الكبراء بتوعهم بيسلم. انت كده قول لي كم عالم تنصر وبقى نصراني وعلق صليب؟ انا متأكد ولا واحد فيكم يعرف يقول لنا واحد, أو جاب واحد أو اثنين. لكن نصارى أسلموا كانوا قساوسة ورهبان وحاجة كبيرة, ياما. وبس افتح اليوتيوب كده واكتب مثلا رجال أسلموا, أو لماذا أسلم هؤلاء محاضرة الشيخ محمد إسماعيل وغيره، يقعد بقى يذكر لك أسماء ناس ياما قديما وحديثا بالألاف. خدت بالك كم مرة أنت كده رحت عند كنيسة مثلا فلقيت الأعداد مهولة جدا وفرشين برا بيصلوا برا في الشارع؟ مفيش. لكن مساجد المسلمين يوم الجمعة وفي قيام رمضان والتراويح مساجد مش مكفية، وإيه دي مش إشارة لأي واحد عاقل؟ ده دين كل يوم بيزيد وده دين كل يوم إيه بيقل. ما هي العلامات على الصحة إيه؟ فضلا عن العلامات الأخرى. فعشان كده بقولك لما تقرأ إن عالم كفر ما تتهزش، مش معنى ما تتهزش اللي أنت ثقتك تضعف في الدين، لا مش ما تتهزش أتخاف على نفسك، لكن ما تتهزش إن الثقة بتاعتك في الدين لا، ده هو ده حاجات بسيطة جدا. مين بقى عالم اسمه؟ عبد الله القصيمي. قصيمي دي يعني نسبة للقصيم اللي هي في المملكة العربية السعودية. يؤلف كتابا يدافع فيه عن دين الله اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية. الكتاب بتاعه كده قيل عنه مبالغة عن الكتاب إنه دفع به مهر الجنة بل وأثني عليه من منبر الحرم، يعني في خطبة الحرم أثنوا على الكتاب ده تمام. ثم بعد ذلك بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه والعياذ بالله، وتبدأ الشبهات تنسج حول أفكاره بيوت الشك. خد بالك أنا عايز أضيف حاجة لكلام المؤلف، لا ده الموضوع بيبقى من الأول، البداية أصلا بتبقى غلط، بيبقى في حاجة في القلب من جوه والعياذ بالله تعالى. فرب ها بالضبط، فربما كتب كتابا يتظاهر به بين الناس والعياذ بالله تعالى، يرجو به عطاء، يرجو به جاها ومكانا ومنزلا ونحو ذلك، ثم ينقلب بعد ذلك. لكن ما تجد مخلصا صادقا أبدا تقلب وتحول أبدا، وهذا مما يزيدنا يقينا في الله سبحانه وتعالى وحبا له وتوكلا عليه، أنه لو قصد الله عز وجل صادقا مخلصا أبدا لا ينقلب وأبدا لا تسوء خاتمته. ما علم هذا ولا عرف كما يقول العلماء أن من كان مستقيما وساءت خاتمته، وإنما تكون سوء الخاتمة لمن كان في قلبه دسيسة لا يراها الناس، تكون سوء الخاتمة بسبب هذه الدسيسة الباطنة والعياذ بالله، كما في الحديث يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو إيه للناس. ثم تغدو المسلمات ممكنات والحقائق آراء، وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال يمسك قلمه ويؤلف كتابا يهاجم فيه الإسلام اسمه هذه هي الأغلال، يقول فيه إن دين الله آثار وأغلال وقيود نعوذ بالله من الخذلان. طبعا العلماء قتلوه بحثا وردا، اللي هو الكتب بتاعته اللي ألفها دي. وطبعا أنت ما تشغلش بالك بالمواضيع دي وتعمل بقى سيرش على عبد الله القصيمي وعامل ليه، انت مالك؟ احنا لسه قايلين من شويه ده مش مجالنا واحنا مش مامورين به تمام، لكن اكتب عندها فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه. ان الحفيظ بها نختم هو من يحفظ دينك، لا مجموعه المعلومات التي في راسك، لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب الله ولا باستظهارك لشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ستزيغ إن لم يحفظ الله دينك، والله ستزيغ إن لم يحفظ الله دينك. هذا بلعام ابن باعوراء يؤتيه الله اسمه الأعظم ليدعوه في أي وقت فيستجيب له، فلا يحول هذا الاسم العظيم بينه وبين الزيغ فيهلك في الهالكين. قيل عن بلعام هذا كما قال مالك ابن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله، فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى. أقطعه يعني عطله إقطاع مثلا حتة أرض، خدت بالك، فالفلوس والشهوات خليته يبيع دينه ويتبع هذا الدين الباطل. وقيل غير ذلك، وقيل ما ذكره هنا أنه كان يعلم ويعرف الاسم الأعظم، وهي بلا شك تشمل كل من فعل فعله، كما ذكر عبد الله بن عمرو أنه أمية بن أبي الصلت، لأنه كان لديه من الحكمة والفهم قبل الإسلام ما كان سببا لإسلامه، لكنه لم يسلم بل ظل يحارب الإسلام والمسلمين. ولما كانت وقعة بدر يعني أنشأ شعرا يمدح فيه ويعني زي ما يقولوا كده الرثاء يرثي فيه قتل المشركين في غزوة بدر ونحو ذلك، ولم يسلم. فحق له ومعه هذا العلم من كتب الأولين والسابقين أن يحدوه ذلك للإسلام، لكنه لم يسلم. لكن هو يشير هنا إلى أن الإنسان لا يغتر بما عنده من العلم، لأنك لو اغتررت به ربما كان سببا في هلاكك وضياعك والعياذ بالله. وغدا نكمل الحديث عن معاني اسم الله الحفيظ سبحانه وتعالى. نحفظ، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.